هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم، ونستهل الحلقة بالاحتفاء بذكرى الإذاعي الكبير الراحل سعد لبيب الذي رحل يوم 4 مارس عام 2009، فنقدم حلقة من برنامجه القيم أيام زمان حول القاهرة عام 1926. أيام زمان. أيام زمان برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. كتب هذه الحلقة محمود يوسف ويرويها لكم عبد الوارث عصر. صورة من حياة القاهرة سنة 1926. سنة 1926 يعني من 30 سنة فاتوا. يا سلام، دي كانت حتة سنة غنية بالفن والأدب والشعر. سنة 26 السنة اللي وقف فيها الشعب المصري كتلة واحدة في وجه الحاكم المستبد والمستعمر الغاصب، وأخذ يطالب باستقرار الحياة الدستورية النظيفة. لكن قبل ما نحكي عن الظروف اللي أدت لكده، نتكلم أولا عن الحياة الأدبية والفنية والجو الفكري والفني اللي كان مالي البلد من 30 سنة. كانت الحياة الأدبية بتعتمد على أعلام خلدوا سطور في الأدب المصري والفن العربي: المنفلوطي، الرفعي، توفيق الحكيم بعصايته وحماره وقصصه، العقاد بشعره وأدبه، طه حسين وجولاته وصولاته، فكري أباظة بأسلوبه الخفيف الساخر، الملحي، مطران، حافظ إبراهيم بشعره الشعبي السهل، أحمد الزين، الشاعر محمد الهراوي اللي كان بيكتب شعر للأطفال، أعلام من الأدباء والشعراء والمفكرين. الحركة الفكرية نشطة، فيها حيوية، فيها مساجلات، محاورات، فيها شعر وقصص فيها أدب رفيع دسم، ومعاهم الفن بألوانه المختلفة. التمثيل مثلا كان سنة 26 شعلة فنية، المسارح في كل مكان، الأضواء مالية القاهرة. أبطال التمثيل الفطاحل نجيب الريحاني، يوسف وهبي، علي الكسار، حسين رياض، أحمد علام، عزيز عيد، بشارة وكيم، جورج أبيض، منسى فهمي، غيرهم وغيرهم وغيرهم، أكبر عدد من الممثلين اللي رسخت أقدامهم في المسرح ومثلوا أدوار خالدة. الله الله الله، ده احنا نسينا الجنس اللطيف. فيهم كان روزا اليوسف، فيكتوريا موسى، فاطمة رشدي، أمينة رزق، زينب صدقي، سارينا إبراهيم، عزيزة أمير، فردوس حسن، دولة أبيض، ممثلات كمان غيرهم يمكن ما نكونش فاكرينهم قوي دلوقت، لكن كانت لهم في الوقت ده سمعة ضخمة. ماتيلدا صوفان، سيادة فهمي، زكية توفيق، وغيرهم كتير. مين يتصور ان مسرحنا من 30 سنة كان فيه ممثلين وممثلات بالعدد الكبير ده وبالقوة دي؟ كانت الأيام دي أيام مجد للمسرح المصري التمثيلي والغنائي. وليه أحكي لكم بس؟ ما تيجوا بينا نرجع 30 سنة ونمشي سوا في شارع عماد الدين وشارع ألفي، نلف لفة ونسهر سهرة ونسمع ونتفرج طول الليل. تعالوا نشوف بيعرضوا ايه في التياترات والصالات. ايوه، ادي تياترو ماجستيك. ده علي الكسار اللي بيمثل. الله يرضى عن اصلك يا سحلوب، الهي ما تتيتم لك عفريته يا سحلوب. نمت يا مولاتي؟ نامت المسكينة، بقى بعد نوم الحرير والسرائر الأبنوس المطعمة بالأحجار الكريمة تنام النومة دي. الله يأذيك يا نزير يا ابن مش عارف اسم أمه، ابن الأبلسة. نامي أما غطيك، نامي نامي واحلمي أحلام لذيذة، وأنا كمان أنام هنا جنبك، يمكن أحلم بياسمينة. ودي تياترو برنتانيا. يا سلام، الست منيرة المهدية بتغني وتمثل. صباح الزبدة بلد الزبدة، يا ولاد بلدي يا ولاد بلدي يا ولاد بلدي، زبدة يا ولدي زبدة يا ولدي، اشتري ووزن عندك واخزن، اوعى تبيعها ولا تودعها، اوعى تبيعها ولا تودعها، عند اللي يخون لا تعيش مغبون، وازاي حد هون بلدي. وادي جوء عكاشة في تياترو الجنينة بتمثل ايه؟ بتمثل رواية عبد الرحمن الناصر. الرواية دي كان فيها حتت أوبرا. وأدي دار التمثيل العربي، مكتوب إعلان إن فتحية أحمد بتغني. أنا ادي عبد اللطيف البنا كمان بيغني. طال الجفا من حبيبك يا عيون نوحي، انت رسول الغرام في كل من حبيبك يا عيون نوحي. تياترو رمسيس بطل يوسف وهبي، التياترو اللي تخرج فيه أبطال التمثيل واللي تمثلت فيه البؤساء، الذبائح، الطاغية، توسكا. توسكا، ايه رأيكم لو نسمع مشهد من الرواية دي؟ ألم أقل لك إنك لا تستطيع أن تسمع كلامي ولا أن تقوم بأداء عملك ولا أنك وزير قادر؟ قلت إنك تهواها وتريد أن يأخذ الغرام في قلبها لك مأخذا لم يأخذه فؤادها من قبل، ولعمري للآن لم أقف على حقيقة أمرك، لذا فتراني في غاية الحيرة والارتباك. ألم تدري أن الرقباء كثيرون وليس من بينهم من يقوم لانتصار الغرام أيها الوزير؟ إني أموج في الغرام كطائر يتقلب في أفق الجو كما يشاء، وماذا علي من الرقباء؟ فإن سنان السيف يستطيع انتقاما ممن يضحي مظهرا للذل. الغرام حلا بروح الحب، فعاشت الملكة ودام هذا الغرام. يا إلهي، إن في ذكر أناشيد غرامك ما يجلب تنفس السعداء لمهجتي وما يورد الخفقات في روحي. مهجتك؟ روحك؟ لا، قل مهجتي وروحي، كلاهما ممثل بسفرات الغرام والحب الذي يتألم له قلبي وتتوجع له حواس. دعنا من ذكر الغرام الآن، وأظنك أتيت متنكرا لتغلب قلوبنا في مهاد الشدة، إذا لم يكن مكدر للصفو ولا مغير للهناء. لكني أخشى من أن لم يكن نزل في قلبها غرامي، وأخاف أن تخبر قرينها الملك بهذا الحب الساكن في فؤادي، فأصبح بين آلام الجحيم ولهبات الغرام، حيث لا أحصل على ما أبتغي من الطرفين. إذن قد أفقد الملك وسعده والملكة وجمالها. ماذا قلت؟ الملكة جانيت قرينة الملك جورج. نعم، الملكة بعينها بجمالها أحبها، فماذا فهمت؟ كنت قد ظننت أنك تعني عن توسكا، لذا فقد أتيت الساعة متنكرا. إن الظن الذي وقع في فكرك بعكس ما أروم، فإن الملك يحب توسكا وأنا أحب جانيت قرينة الملك. أسكت أسكت، فإن للغرفة آذانا تسمع. ألم أكن أيها الوالد جديرا بهذا الهوى؟ نعم، ولكن قلت لك صهين، فإن للغرفة آذانا تسمع. والآن تذهب من هنا قبل أن يعود الملك فيراك. ولكني آت بإذن من الملك. ولأي شيء؟ لأبس توسكا غرام مليكي وأخذ أفكار قلبها في غرامي. إنها تفضل الموت على بعدها لمريا، فهي تحبه ولا تهوى سواه. ولكن ربما خشيت بأس الملك وأحبت. يصير حب خوف لا غرام قلب ثابت. إنك تدافع عنها بكل قوة. ولم أزل مستعدا لردعك عما أتيت لأجله. إذن أخبر الملك بأنك ضده في مشروعاته. لا يتحرك دمي لإخبارك إياه، ولا أفكر إذا انقلبت السماء على الأرض. وفي قدرتي قتلك الآن وإيقافك على الأقل. لا تقل ذلك. بل أقوله بقلب ثابت وفم واسع يملأ أركان الغرفة ألفاظا قوية. كان أمرك من قبل نافذا والآن لا يسري على أحد. وعليه نعم ما شاهدت أعظم من هذه الوقاحة. إن فعلك أيها المحروم يجعل النفس الشريفة تسخط على من يرتكب ما ارتكبت من الآثام في الشريعة وما أتيته من الدناءة مما تخر له رواسخ الجبال هما وأمواج البحار غما. هي الوقاحة، هو عدم الاحتشام. أشد تلك الساعة وما أعظم هولها علي. يا ساعة الرعب العظيم، إلهي هل لي بشفعة منك تنزل ستر مرحمتها على قلب هذا الأب المحترم فيعفو عني. طا الثرى بقدميك، ضع بالأرض ركبتيك أيها الخائن الذي هدم أسوار الشريعة بمهادم الاحتقار وهتك الشرف. سامحني سامحني أيها الأب، اعف عني أيها السبيل الهادي إلى طريق الرشاد والمبعد عن سبيل الغي في الدين والشرف، لأنك أنت الرحمة من لدن الإله الذي يتهلل له في سمائه من ملائكة وخلق مثلي ومثلك تسبحة لقدرته في دجى الليل وضوء النهار. بيدي تعذيبك، فأصغ لأوامري وكن مطيعا. إنك محروم، وإني أقول لك بلسان الطهارة، هو أنت الذي حرم في تلك الساعة. ولتعلم أني كاهن ويلزمك الإطاعة. سامحني سامحني سامحني، وتساهل عن تلك الهفوة التي صدرت عن قلب نقي مثل قلبي وجنان سليم كجناني. بعد ما سمعنا المشهد ده من رواية توسكا، تعالوا بقى نشوف صنف تاني من الفن المصري. هندخل قهوة بلدي من القهاوي الكتير اللي كانت بتسهر أيام زمان، القهاوي اللي كانت منتشرة في سنة 26 واللي كان أشهر المطربين والمغنيين بيسهروا فيها للصبح. آدي قهوة بلدي ورا جنينة الأزبكية اهي. ده مين يا ترى اللي حيغني فيها الليله؟ محمد العربي. محمد العربي اهو قاعد يغني ويقول الحان مصرية جميلة فيها النغمة اللي تشجي وتطرب. الحان كان اللي بيألفها ملحنين كبار. مين ما يعرفش الشيخ زكريا؟ زكريا أحمد بألحانه الأصيلة سنة 26 لحن رواية علي بابا والأربعين حرامي، رواية كتبها توفيق الحكيم. يا سلام على ألحانك يا شيخ زكريا. ومن الملحنين اللي كانوا موجودين سنتها واللي عاصروا عبد الحمولي ومحمد عثمان كان الملحن الكبير داود حسني الموهوب العبقري اللي تتلمز على ايديه اشهر الموسيقيين والمطربين والمطربات واللي غزى التلحين بالوان جديده. ده راجل بدا حياته مغني وتعلم العزف على العود، وكان معجب بأغاني محمد عثمان لدرجة إنه كان بيقلده. وبعدين بدأ يلحن، لحن أكتر من 200 لحن. من أدواره اللي لحنها there. يا سلام على السنة دي سنة 26. أنا فاكر حادثة لطيفة حصلت في السنة دي لطلبة دار العلوم اللي كانوا في الوقت ده بيلبسوا جبة وقفطان، وبعدين قاموا فكروا بينهم وبين بعض. اسمعوا يا إخواني، انتم عارفين ان لبسنا ده أصبح غير مناسب لينا. مسألة الجبة والقفطان دي مشكلة كبيرة، عاوزين نغيرها ونلبس أفندية. موافقون موافقون. يعني نيجي إن شاء الله بعد أجازة نص السنة بزي الأفندية؟ نعم نعم. واللي يجي بالجبة والقفطان ما يدخلش المدرسة. ما دام الأمر كده أنا عندي اقتراح، والاقتراح ده إننا نشرك أولياء أمورنا ونخليهم يأيدوا الفكرة دي بجوابات يبعتوها لإدارة المدرسة. موافقون. موعدنا يوم السبت 6 فبراير إن شاء الله. وامتحنوا الطلبة وقاموا في أجازة نص السنة، وجه يوم 6 فبراير اللي هو يوم السبت أول يوم بعد الأجازة، وحضروا الطلبة بزي الأفندية. جه واحد منهم يخش المدرسة، لقى العسكري واقف، أم قال له رايح فين يا فندم؟ داخل المدرسة. ممنوع دخول الأفندية، الأوامر صدرت بكده. أنا طالب ولازم أدخل. أنت عاوز تخالف أوامر الضبطية ولا إيه؟ يعني مفيش دخول؟ الدخول ممنوع إلا كل واحد طالب لابس جبة وقفطان. يلا نلبس الجبة فوق البدلة ونثبت الطربوش في جيوبنا. فكرة، يلا بينا. وعنها ونفذوا الفكرة ودخلوا المدرسة لابسين الجبة والقفطان، وبعدين راحوا قلعينها جوه ظهروا كلهم بزي الأفندية. فضلوا داخل المدرسة 3 أيام من يومها وطلبة دار العلوم بيلبسوا أفندية. في حاجات كتير عاوز أقولها وخايف الوقت ينتهي، إنما فيه يوم ما أنساهوش لغاية النهاردة يا إخواني. اليوم ده كان يوم جمعة 31 ديسمبر سنة 1926. كنت فايت من قدام سينما متروبول، لقيت زحمة. لما سألت قالوا لي إن الأستاذ علي فهمي كامل أخو الزعيم العظيم مصطفى كامل بيخطب بمناسبة الذكرى 7 لوفاة المرحوم محمد بيه فريد. قمت دخلت، كان فات من الخطبة كتير، لحقت وهو بيقول لبث رحمه الله مجاهدا وهو في أشد حالات الرضا، وأرسل إلي كلمة نشرتها في جريدة الأقطار التي كانت لسان حال الحزب الوطني في عددها الذي صدر في 6 أكتوبر سنة 1919، وهذا نصها: صوت من وراء البحار. إخوان المصريين الأعزاء، إن الصوت الذي يناجيكم اليوم لصوت منعته الظروف عن الارتفاع في صحف مصر من نحو 7 سنوات، ولكن منعه عن الارتفاع على ضفاف وادي النيل لم يكن عقبة تعوقه عن الدفاع عن القضية المصرية في عواصم أوروبا، سواء قبل هذه الحرب أو في أثنائها أو بعدها. أيها الأعزاء، أكتب هذه السطور وذكرى 14 سبتمبر سنة 1882 تملأ فؤادي حزنا وأسى على مصرنا العزيزة ومن تابها من الحوادث القاضية على استقلالها، ولكني أرى فجر الأمل يرسم على الأفق خطا من النور اللامع. هذه كانت آخر كلمات فريد بيك التي نشرناها في صحيفة مصرية، كتبها رحمه الله وهو في مرض لا يقوى غيره معه على الكلام أو الإشارة، ولكن سيال الوطنية الذي ملأ قلبه وحكم على حواسه قد دفعه بقوتها الخفية إلى الكتابة ليذكر الاحتلال الذي هو أصل مرضه ونصبه، ولينصحنا بالاتحاد حتى تخلص مصر مما هي فيه. والسلام على من اتبع الهدى. ها؟ ها؟ ما مات وهو بيخطب وهو بيحتفل بذكرى بطل من أبطال مصر. المرحوم علي فهمي كامل كان له جهاد ونضال مع شقيقه المرحوم مصطفى كامل. بعد ما وقع ومات نقلوه على بيته وحزنت مصر كلها على وفاته. الله يرحمه ويحسن إليه. الله الله الله الله، ده الوقت سرقنا من غير ما نتكلم عن بقية الحاجات اللي في بالي. الله أعمل إيه بقى؟ اسمعوا يا أخوانا، أحسن حاجة نختم بيها كلامنا النهاردة إني أسمعكم دور مشهور كان بيقوله محمد عبد الوهاب زمان سنة 26. على فكرة عبد الوهاب راح فرنسا سنة 26، كانت وزارة المعارف وافقت على إنه يكون عضو بعثة لدراسة الموسيقى، إنما وزارة المالية ما وافقتش، قام رجع بعد شهرين. الدور ده اسمه إيه؟ فيك عشرت موتينا في البلكونة، فيك عشرت موتينا في البلكونة، بصرة بكة عادة مجنونة، لاعبني عشرة ما بيرها. يا سلام، اهي كانت ايام زمان. وبعد ايها السادة، فقد كانت هذه صورة من حياة القاهرة سنة 1926. كتب البرنامج محمود يوسف، وقام بدور الراوي عبد الوارث عصر، واشترك في تصوير الشخصيات سعد أردش، عبد الحفيظ التطاوي، وعبد المنعم مدبولي. ساعد في الإخراج أمين فكري. أيام زمان، برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. عزيزاتي وأعزائي أحباء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، نجم الكوميديا الراحل عبد الفتاح القصري رحل يوم 8 مارس عام 1964، واحتفاء بذكراه نقدمه ضيفا على برنامج صواريخ عام 1956. سيداتي أنساتي سادتي، مساء الخير. برنامج صواريخ بيرحب بيكم، وضيف الحلقة النهاردة هو كان مصمم على انه ما يجيش يشتغل مذيع،

اهلا اهلا يا سلام. هي بقى وبعدين؟ وحياتك ولا قبلين. ايه اتقدمت لها زي ما حضرتك قلت لي؟ قلت لها اسمعي يا فتى اني احبك كده كده كده وخط لزق يومين ثلاثه قلت لها هل تقبلينني زوجا؟ يا نهار زي بعضه اول ما شطح بطح. اسكت يا دكتور الدنيا مش عايزه الا كده خليك جريء. يا سلام يا سلام يا سلام. هي وبعدين قبلتني وحياتك والمصيبه انها كانت مخطوبه لواحد غيري. يا سلام يا سلام. واسمها ايه بقى المدموازيل دي؟ اسمها هيام. هيام يا عيني يا عيني يا عيني هيام. الله الله الله الله الله الله. اسمع انت انت بتقول هيام؟ هيام هيام. مالك يا دكتور اتخضيت كده ليه؟ لا لا لا ما ما ما ما ما ما ما ما فيش بس اثبت يا دكتور جمد قلبك على ما تجيلك بعد 10 دقايق. عمر نعم كده تعملها كده يا عمر. معلش بقى دكتور معلش اتفضل استريح خالص. اسند راسك ومدد رجليك. مستمعينا الأعزاء ويبدو أنها حلقة الذكريات فقد رحل الفنان حمدي غيث يوم 7 مارس عام 2006 ونحيي ذكراه الآن بحلقة من برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف وذيعت عام 1975 وقام فيها بدور البطولة حلقة الصراف. شخصيات تبحث عن مؤلف برنامج يخرجه السيد بدير. كلام الفتية الذين رآهم حرس الحجاج وعليهم إمارات السكر فقال أولهم إنه ابن لمن دانت له الرقاب يأخذ من مالها ومن دمها وكان ابن حجام. وقال الثاني إنه ابن لمن لا تنزل قدره أبدا والناس حولها قيام وقعود وكان ابن فوال. بتقري إيه يا عزة؟ بتذاكر يا شريف. أهي طول ما هي قاعدة في البيت وهي لازقة في الكرسي ولا راضية تتحرك. أقول لها يا بنتي قومي اقضي لي حاجة ساعديني في حاجة لكن تقول لي مين؟ أنا عارفة بنات إيه دول. معلش يا خيرية تلتفت لدروسها أحسن. ها وبتذاكر إيه يا عزة؟ دي يا بابا محاضرة النهاردة عن أسلوب الحكيم. يعني دراسة عن توفيق الحكيم. لا يا بابا مش كده. مال إيه؟ أسلوب الحكيم يعني ببساطة جواب عن مسألة معينة بطريقة صح ولكن ما كانتش هي المنتظرة. مثلا الشخص الأولاني ده اللي قبضوا عليه لما سألوه أبوك مين قال لهم الذي تخضع له كل الرؤوس ويطلع أبوه حلاق. والنبي دمه خفيف. وانت رايحة بعيد ليه؟ ما انت كمان بنت واحد مليونير في ايده ملايين الجنيهات يصرف منها بالعشرات والميات والناس كلها بتقول له هاتي بأمين. اسم الله. وعاد علينا ايه من ملايين الجنيهات دي غير الغرامة والنكد كل شوية؟ يا ستي خلينا نتبحبح شوية زي اخينا ده والمثل بيقول الصيت ولا الغنى وهو في صراف خزنة يسلم من الغرامة. شغلة الصراف كده اسمته كده. الصراف برنامج كتبه احمد علي الاحمداوي. اتفضل يا سيدي ادي 10 20 30 40 45 وآدي 40 قرش و3 مليم. الله، انتوا خصمتم حاجة ولا؟ ايوه يا سيدي، مخصوم الدمغة. من فضلك. حاضر حاضر يا هانم، لحظة واحدة. مع السلامة. اتفضلي يا مدام. بالدور، من فضلكم بالدور. تسمحي تمضي هنا من فضلك؟ لا لا لا لا لا, لا. تحت شوية. اهو كده. ودلوقتي بقى عايزين حد يمضي جنبك للمعرفة، بس يكون معاه بطاقة تحقيق الشخصية علشان تقدر تصرف المبلغ. يا أستاذ شريف، من فضلك يا باش صراف، كسر لي الجنيه ده. بس كده؟ حاضر يا سي عبدالله، اتفضل. البيت خرج يا عبدالله؟ لا لسه، أصلا عنده اجتماع النهاردة يا أستاذ شريف. يلا يا مدام، شوفي لك حد يمضي معاكي زي ما فهمت حضرتك، بس أوام وحياتك قبل ما أقفل الخزنة. الأستاذ رشاد محمود. أيوة حضرتك. أيوة. تسمح البطاقة؟ اتفضل. متشكر. كام المبلغ؟ 840 جنيه. اتفضل. 100 200 300 400 500 600 700 800 وآدي 40 جنيه قرش ساق دمغة لو سمحت. اتفضل. متشكر. عد فلوسك على مهلك. انت لسه ما خلصتش. لسه يا سيد انور، زي ما انت شايف. هي الهانم عايزه حاجه، اي خدمه؟ لها مبلغ هتصرفه وعايزين حد يعرفها. حد يعرفها؟ انا هو يا سيدي تحت امرك. تعرفها؟ اعرفها، عز المعرفه. ولو ان الهانم يظهر مش واخده بالها، دي تبقى جارة الست مرات ابن عمي لزم. يا دي قرابه مش معرفه وبس. على خير الله، اتفضل امضي جنبها ويبقى كتر خيرك. هو ضروري يعني يا اخي؟ خد كلامي ثقه. الثقه متوفره ولله الحمد، لكن الإمضة البقائي دي ما تنفعش يا سيد أنور، محدش يعرف يقراها. قرا إيه يا أخي؟ إيش حال لو ما كنتش زميلنا وعارف الأصول؟ أيوه أيوه أنا مش متأخر. هات، وادي إمضة أنور عطية. أهو كده عليك نور. اتفضل يا هانم. آدي 100 120 130 135 و46 قرش. مع السلامة. ما تخلص بقى يا شريف، خلينا ننتهي. قفل خزنتك بقى عشان الجرد. خلاص يا استاذ وديع، ابعد عنه بقى يا انور، خلي الراجل يشوف شغله. ويعني انا اللي معطله يا حضره الرئيس؟ اديني بعدت اهو يا سيدي. يا باش صراف، يقطعك ويقطعك بس صراف سوا. وبعدين وياك يا عبد الله، اعتقني بقى. والسعال زينا بس ذنبهم ايه؟ انا عبد المأمور يا استاذ شريف. البيل وكيل بيقول لك فك له العشر دي جنيه. يعني الفكه حبكت دلوقتي، ما يحلاش للبهوات الفكه الا في اخر لحظه. عجيبه والله. طيب معلش، فكها له 20. هات يا سيدي. بس فنطها له كده على ذوقك، ورق جديد نوفي وحياتي. جديد ولا قديم؟ هو هيبروزهم ويعلقهم في اوضه الصالون، مش فكه وخلاص. طب لو سمحت غير لي الجنيه ده بقى. اللي مش عاجبك خد غيره. في حاجه تاني؟ ايوه. اللي بيقول لك ما تقفلش الخزنه لحد ما يصرف استمارة بدل السفر بتاعته. اللهم طولك يا روح، ده نهار مش فايت النهارده. وفين هي الاستماره يا سيدي؟ في قلم المراجعه يا شريف افندي. وما دام لسه بتتراجع ومعاد الخزنه انتهى، ما يستناش لبكره ليه؟ انا ماليش ذنب، معالي الرسول الا البلاغ. ما تلحقني يا حضره الرئيس، حوش عني عبد الله. ايه بس في ايه يا عبد الله؟ ما تروح لحالك بقى، مش فكلك العشرة جنيه، مستني ايه؟ يا استاذ وديع، البي مكلفنا اقول للصراف ما يمشيش الا لما يصرف له الاستماره بتاعته. استمرت ايه بس فهمني يا اخي؟ استمرت بدل سفر يا سيدي. وبعدين معاكم، ما قلنا بطلوا الشغل الدكاكيني ده، وهي فين الاستماره؟ في المراجعه يا سيدي. وفين عبل ما تتراجع وتعتمد وتنصرف وتتأيد؟ دي حاجه تجنن. معلش يا شريف، استحمل شويه عشان خاطر البي. ويعني لو باتت لبكرة الصبح يجرى ايه؟ الحكاية بسيطة، دقيقة واحدة وتجيلك الاستمارة. جرى ايه يا سشريف؟ يعني يا اخويا رصيدك ناقص، عندك عجز 72 جنيه. عجز 72 جنيه؟ ازاي؟ مش ممكن. اهو ده اللي حصل وحياتك. غريبة، ويجي منين العجز ده؟ انا عارف لك بقى. ايه، انتوا مش رايحين يا جماعه ولا ناويين تباتوا هنا؟ قلت لك يا انور، سيب شريف في حاله، روح انت يا اخي مع السلامه. ليه، في حاجه؟ لا يا اخ ولا حاجه، اصل الخزنه بتاعته معجزه 72 جنيه بس. لا بسيطه، سلام عليكم. مفيش حل الا اننا نجرد تاني. وهنفضل نجرد كم مره يا حبيبي؟ ما جربنا وعدينا وعملنا ما لا يعمل. وبعدين شوف انت بقى هتعمل ايه، وكفايه ده احنا متعطلين علشان خاطرك. 72 جنيه بسيطة على رئيس أنور اللي باين عليه زي حالاتي ما حلتوش غير البدلة اللي على جتته. ومين عارف 72 بس طولوا بالكم. ايه افتكرتها؟ ما تطولوا بالكم حبتين، ان الله مع الصابرين. اذا صبروا على كل حال، فكر على اقل من مهله، شوف ودتهم فين ولا صرفت لمين بزياده. انتوا راجعتم مستندات الصرف كويس على دفتر الصندوق؟ طبعا يا اخي، وده عايز سؤال. واللي راجع مين بقى؟ انا راجعتها بنفسي. طيب تسمح لي اعيد نظر؟ قوي، اتفضل خد راحتك. ادي مستندات اليوم، وادي دفتر الخزينه، وادي كمان كشف الجرد. اتفضل، ادي الفرق اهو. المستند ده بمبلغ 191 جنيه ومتأيد في الدفتر 119 جنيه، يعني بفرق 72 جنيه بالمظبوط. يعني قلبة عدد، عدد مقلوب، يعني قلبة دماغ ووجع بطن. ده انا ركبي ثابت. لا والله ناصح يا شريف، اهو كمين الشغل ولا بلاش. دلوقتي الخزنة اتظبطت تمام على داير المليين، لكن فاتت علي ازاي؟ كله من سأنور هو السبب في تعطيلنا النهاردة يا فندم. انا ابتديت اراجع من هنا وهو استلمني لحد ما خلى دماغي قد كده. نهايته الحمد لله جت سليمة. بابا انت كنت متأكد ولا هي جت لوحدها كده؟ كتر النوح يا بنتي يعلم البكا. المسألة مسألة تمرين. العجز ولا الزيادة في الخزنة مش ضروري يكون حقيقي، يصح يكون غلط في عد النقدية، غلط في الجمع، غلط في القيد. والحسابات دي عايزة شوية طولة بال. لما يكون في فرق جنيه ولا عشرة ولا حتى مية، يبقى في الغالب غلطة جمع، يقوم الواحد يعيد الجمع من تاني. ولما يكون الفرق مجموع أعداده تسعة أو مضاعفات التسعة، يكون في الغالب جاي من عدد مقلوب. يعني مثلا 81 اتأيدت 18، 52 اتأيدت 25، وهكذا. تبص تلاقي الفرق يا تسعة يا مضاعفة التسعة. ده صحيح يا بابا، أصل باباك ده يفهمها وهي طايرة. اسألين أنا. لكن يا بابا هو محدش يعرف كده غيرك. أنا يا بنتي بشتغل صراف أكتر من 25 سنة، يعني قديم في الكار، واللي معايا أغلبهم لسه خضر، يعني لسه صغيرين وفرحانين بشهاداتهم، وعظمهم لسه طاري وما تودكوش على الشغل. قول أنت الحمد لله اللي ربنا ساترها معاك. على رأيك المسألة مش مسألة شطارة، ما يقع إلا الشاطر. قوموا جهزوا لنا الغداء. اللي قول لي يا عبدالله، تحت أمرك يا أستاذ أنور، أي خدمة؟ المدموزيل اللي جات للصراف النهاردة تقرب له إيه؟ تقرب له إيه؟ دي تبقى بنت واسمها عزة، وبسلامتها في كلية الأداب. بنته؟ شريف عنده بنت حلوة بشكل ده. أمال يا أستاذ، فضلها سنتين وتتخرج. خلي بال حضرتك، البنات بقوا أنصح من الصبيان، وبكرة وبعد الوظائف الكبيرة تبقى في إيديهم. الزمن اتغير يا أنور أفندي. إن جيت للحق يا عبدالله، البنت دي لطيفة ودمها شربات. عجبتك؟ لا، وما تنساش ان والدتها ست غنية ومتريشة خالص. انت متأكد؟ عيب. طيب قولي يا عبدالله، بس يعني الكلام بيني وبينك، ها؟ قول، ما تخافش قول. ايه رأيك لو طلبت ايدها من ابوها يمانع؟ يمانع؟ يا خبر ابيض، هو هيلاقي احسن منك يا انور بيه ابن الاصول. ده انت لقطة. يا خبر ابيض. يعني رأيك اكلمه في الموضوع؟ اتكل على الله، مين عارف، يمكن تكون من نصيبك ونشرب الشربات. عن اذنك لحسن البيه باين نازل في الاسانسير. طيب خد دي علشانك. يدوم يا انور افندي. عرفت يا ماما، النهارده قبل ما اروح الكليه فوت على بابا في الشركه عشان اقول له على الرسوم. وقال لك ايه؟ قال لي استني عليا يومين او ثلاثه بالكتير. كان نفسي يا ماما تشوفيه وهو واقف كده جوه الجيشيه بيعد في الفلوس ويقبض الناس. قد ايه ناس رايحه وناس جايه، يقفوا طابور قدام الشباك بتاعه، واللي يجي عليه الدور يبقى فرحان هيطير من الفرحه. لهم حق يا بنتي، الفلوس تفرح. وياما ورق بنكنوت تحت ايد بابا، شيء ملوش اخر ولا اول يا ماما. اللي عايز 100 جنيه يديله، واللي عايز 500 جنيه يديله. وانت رحتي له عشان 8 جنيه قال لك ما معيش، مش كده؟ ما هو الصراف كده يا بنتي، زي درابين الطوب، طول النهار يعد بالمية والألف، وبالليل ينام على البرش. لازم بابا جه. طيب روحي افتحي له. الله، انت هنا يا عزة؟ انت مش قايلة عندك محاضرة بعد الظهر؟ ايوه يا بابا، انا رحت ولقيت الأستاذ اعتذر، خدت بعضي ورجحت. وفين الأولاد أمال؟ راحوا السينما. وده وقت سينما يا خيرية؟ أنا قلت خليهم يروحوا بدل ما يسهروا بالليل، وانت يعني جيت متأخر عن كل يوم. أصل يا ستي واحد زميلنا كان عازمنا على الغدا النهاردة. صدفة كده ولا بمناسبة؟ لا والله بمناسبة ترقيته. طيب ده انت بقالك زيادة عن 25 سنة وانت زي ما انت، امال هتترقى امتى يا اخوي؟ الا يا بابا لما الصراف يرقوه يعملوه ايه؟ يعملوه ايه؟ يبقى باش صراف. وايه الفرق؟ الصراف ماسك خزنة صغيرة، والباش صراف يمسك خزنة كبيرة. هما بيكبروا في الخزنة ولا بيكبروا الصراف؟ والله يا بنت علمك ده انا كنت فاهمة يا بابا ان عملية الصراف دي لطيفة، اتليها متعبة قوي. دي يا بنتي اصعب واخطر وظيفة، وكفاية الواحد طول النهار واقف على ادمه ويعد في الفلوس وايده على قلبه، والناس لا بترحم ولا بتقدر. نفسي كنت تتفرجي يا ماما عليه وهو بيفر الورق البنكنوت هوا، يمسك روزما اللي قد كده ويعدها في ثواني صغيرة. لا ده انت هايل يا بابا. لا هايل ولا حاجة، كله بالتمرين. وبتجيب الفلوس دي كلها منين؟ هي بتخلص؟ بتخلص، لكن قبل ما تخلص يجي غيرها، يعني زي الساقية تفضى وتمله وابوك يدوها، ولا مؤاخذة يعني زي الطور اللي بيدورها، واللي نبات فيه نصبح فيه. هي يا اخويا الشركة بتاعتكم دي ملهاش الا صراف واحد، في خزنة كبيرة يتحط فيها المبالغ الكبيرة، وفي خزنتين واحدة للصرف وواحدة للتحصيل، وعدد الخزن والصيارف حسب حالة كل مؤسسة. البنوك الكبيرة قوي فيها شبابيك، يعني خزن كتير للصرف وخزن كتير كمان للتحصيل، وخزن للتوفير والودائع، وفيه كمان خزن للفكة بس. أما المؤسسات الصغيرة اللي حركتها بسيطة فما تستحملش إلا صراف واحد يقوم بيها من كله. إيه؟ بتقول فيه صراف مخصوص للفكة؟ ومش ضروري صراف واحد، يمكن أكتر. والمهمة بتاعتهم ياخدوا الورق الكبير ويسلموا بداله ورق صغير أو فضة حسب الموجود وحسب الطلب. أفتكر دول بقى مرتاحين. ولا مرتاحين ولا حاجة، أي صراف مهما كان نوع العمل بتاعه شقيان ومتحمل مسؤولية كبيرة، ولازم يكون أمين وعنده استعداد للمهنة دي، وفوق كده لازم يكون واعي ومفتح، لأن أي غلط أو سرحان بسيط يوديه في داهية. الكاتب لما يغلط يقدر يداوي غلطته بأستيكة يصب بالحبر الأحمر، لكن الصراف لما يغلط هيشطب إيه ولا يمسح إيه؟ ده هو نفسه اللي هيتشطب ويتمسح مسح. وليه يغلط بقى؟ ما ياخد باله أحسن. والله الخزنة دي ملهاش أمان، يوم تطلع مظبوطة ويوم يركبها عفريت يا حفيظ. والغريبة ساعات يبقى الشغل كتير والضغط شديد، ومع ذلك تيجي قرفتها خفيفة ويعدي اليوم على خير، وأوقات تبقى الحركة بسيطة وآخر النهار تقلب بغم، يطلع الرصيد مش مطابق سواء بالزيادة ولا بالنقص. أظن يا بابا لما الخزنة يكون فيها زيادة تبقى مبسوط قوي. أبدا بالعكس، وهي زيادة دي هتدخل جيبي ولا ينبني منها حاجة؟ الله، أمال مين اللي هياخدها؟ أبدا، يتعمل بيها محضر وتتورد للخزنة بواصل، يعني تخش الخزنة وتتأيد لحد ما يبان عنها شيء. والعجز؟ العجز يتغطى، يعني يتسدد فورا، يا تبقى وقعت الصراف زي بعضها. يعني الصراف هو اللي يسدده من معاه؟ طبعا، لأنه هو المسؤول. ولما هو مسؤول عن العجز كان لازم الفايض يكون من حقه. ليه؟ هو اللي يلاقي حاجة ياخدها تبقى فوضى بقى. الزيادة دي نتيجة غلط مجهول وضروري حيبان، وإن ما بانش أهي الشركة استولت عليه وخلاص. أما العجز فيتحمله الصراف، لأن المصلحة ملهاش دعوة، هي عايزة رصيدها آخر النهار يكون مظبوط وخلاص. طب افرض يا بابا إن الصراف ما قدرش يدفع، تكون إيه النتيجة؟ شوفي بقى، الحلول بتختلف من حالة لحالة، وكل مؤسسة لها نظام ماشي عليه، والمعتاد إن المؤسسات تستخرج ضمانة باسم الصراف من شركة التأمين ويندفع لها رسم. الضمانة دي زي بلوص التأمين، تتحدد قيمتها حسب حالة العمل، بحيث إذا حصل للصراف عجز في العهدة لأي سبب وما سددش، في الحالة دي شركة التأمين تدفع في حدود مبلغ الضمانة. بقى يعني شركة التأمين هي اللي تسدد؟ أيوة، لكن مش هتسيب حقها، هتجري ورا المتسبب وتمسك في زمارة رقبته وتخرب بيته كمان، تبلغ النيابة ضده وتدخل خصم في القضية وتطالب بالحق المدني والتعويضات اللازمة عن الضرر اللي حصل لها. طب افرض يا بابا حد سرق الخزنة والصراف مش موجود، يبقى مسؤول برضو؟ لا بقى، الصراف بعد ما يقفل الخزنة وياخد المفاتيح وتتشمع بالشمع الأحمر يبقى خالي مسؤولية من جهتها، المسؤول عنها هو النبطش. والنبطش ده يطلع ايه يا اخويا؟ الساعي والغفير الخصوصي، والمعتاد يكون معاهم عساكر ميري بالسلاح متعينين مخصوص من المحافظة على حساب المؤسسات اللي بيقوموا بحراستها أثناء الليل، لكن إجراءات الحراسة دي مجرد وقاية. إزاي أمال المؤسسة تعوض خسارتها في حالة حصول سرقة؟ برضو بطريقة التأمين، ولذلك كل مؤسسة بتأمن على الخزن بتاعتها في شركات التأمين وتعمل بوالص تأمين ضد السطو، وفيه كمان خطر الحرائق، وشركات التأمين برضو مستعدة تقبل أي طلب تأمين ضد الحريق. يعني عاملين حساب كل حاجة. طبعا عاملين كل الاحتياطات. بقى يعملوا الاحتياطات دي للخزن وما يعملوش أي احتياط للي ماسكينها. إزاي بقى؟ يا بابا مش السراب برضو حياته متعرضة للخطر، خصوصا وهو شايل العهدة. ممكن للصراف انه يحافظ على حياته ويستخرج رخصة حمل سلاح. تاني حاجة، المفروض انه ما يتنقلش بعهدة من مكان لمكان الا ومعاه اللي يحرسه، ودي طبعا ما بتاخدش عناية كافية الا في البنوك او المصالح الكبيرة. لكن ده مش الخطر الوحيد بالنسبة للصراف. الصراف معرض لمسؤوليات تانية ومخاطر تانية كتير أثناء العمل. ويا ترى يا بابا الإدارة بتقدر الموظف اللي ماسك الخزنة؟ بتقدر، لكن مش كما يجب. مش في امتيازات؟ ما فيش أكتر من أن بعض المصالح والمؤسسات بتدي الصراف مبلغ إضافي بسيط في الشهر يقولوا عليه بدل خزنة. المبلغ ده أولا متواضع، وثانيا اختياري للمؤسسة، يعني هي وذوقها. وياريت يطلع قانون يخلي البدل ده إجباري ويحدد له نسبة معقولة. وعملت ايه يا شريف في الطلبات اللي مطلوبة منك؟ زي ايه؟ زي القسط اللي قالت لك عليه عزة، هي مش راحت لك الشركة اول امبارح ووعدتها بعد يومين؟ حصل، لكن لسه شوية. لسه ازاي بس يا شريف؟ وانا بيدي ايه؟ العين بصيرة والايد قصيرة، يعدلها ربنا. لكن انت عارف يا شريف ان البنات بيبقى احساسهم زيادة شوية وبيستعيبوا يعني من كده. يا ستي اقرب من فرج وما فيش. والنهاردة كمان جالك جواب مسجر على البيت من مدرسة صلاح. بيقولوا في ايه؟ بيطلبوا المصاريف. يعني هيقولوا ايه؟ هيسألوا عن الصحة؟ يعني تحبكت من كل ناحية. الامر لله، بكرة نطلب سلفة من الادارة. ارجوك يا سيادة المدير، برضو انا طمعان في كرم سعادتك توافق للصراف على السلفة اللي عايزها. يا بيه ده حمله تقيل. واحنا مالنا؟ وانت بصفتك رئيس حسابات كان واجب ما تعرضش علي حالة فيها مخالفة للتعليمات. صحيح هو استنفذ الحد الاقصى المسموح به، لكن دي حالة خاصة وممكن سعادتك توافق بصفة استثنائية. كل موظف له حالة خاصة وكل واحد هيقول اشمعنى ده. والله يا فندم ده مش موظف عادي. قصدك ايه يا استاذ وديع؟ قصدي لما يكون بيأدي عمله واعصابه مرتاحة يبقى لصالح العمل طبعا. مستحيل، قلت لا يعني لا. خير يا حضرة الرئيس، سابه على ضبعه. والله يا شريف انا مش عارف اقول لك ايه. ايه برضو مش موافق؟ الشيك بتاعنا يا حضر الصراف. حاضر حاضر، لحظه واحده. الراجل معاند ومنشف دماغه قوي، انا حاولت كتير لكن ده مش عاد. يا حضره ارجوك. حاضر حاضر. طيب سيبها دلوقتي وشوف انت شغلك. اعمل معروف انا مستعجل وبدي امشي. ما قلنا حاضر، كلكم مستعجلين، هو كل واحد جاي راكب. الشيك ده بتاعك؟ ايوه. وريني البطاقه. اتفضل. عبد الجواد رمضان، ساعي في شركة المنسوجات. اي نعم. ومستعجل قوي يا سعبد الجواد. كام المبلغ؟ 500 جنيه. خد يا سيدي، ادي 5 بكوات في جنيه. انا بدي افهم انت منرفز نفسك ليه؟ ان كان على المدارس مفيش طرد بسبب الرسوم، الوزارة قايلة كده. ولما الوزارة تقول كده خلاص اولياء الامور يناموا ويشبعوا نوم. يلا بقى وضب فلوسك نص ساعة وتكون محضر نفسك للجرد. كام رصيدك يا شريف؟ خد عندك يا سيدي 6385 جنيه و190 مليم. عيد على الجمع تاني يعمل معروف. وريني ليه في فرق غريب. الجمع كده صح؟ طمني، في عجز. 400 جنيه حتة واحد؟ مش ممكن. مش ممكن ليه؟ وريني كده كشف الجرد. ادي 10 20 30 40. وبعدين هو انت يعني ناقص ايه؟ مفيش فايدة، هي الربعمية جنيه. راجعتهم كويس؟ عملنا كل حاجة يا فندم، ما خليناش وبدون شك في عجز 400 جنيه. وايه اللي انت شايفه؟ اللي تشوفه سعادتك. المسألة لازم فيها سر، انا عندي شك من جهة الصراف ده. تفتكر كده يا فندم؟ ليه لا، كل شيء جايز. على اي حال الجدع ده من دلوقتي يعتبر موقوف عن العمل، وأنا هعمل معاه تحقيق بنفسي. أنا عندي معلومات يا فندم بخصوص الحادث بتاع النهاردة. أنت اسمك إيه؟ أنور عطية يا فندم، موظف في قلم المراجعة. إيه معلوماتك؟ يا فندم الموضوع مفهوش غلط. أمال فيه إيه؟ فيه تلاعب، اختلاس يا فندم. الصراف هو اللي اختلس المبلغ. وعرفت منين؟ عندك أدلة ولا بتستنتج؟ لا يا فندم، شفته بعيني دول بيلعب قمار. مع مين؟ مع ناس من الخارج معرفهمش. لكن ده ماهوش دليل يا سيد أنور، يمكن دي تكون قرينة إذا كانت صحيحة. عندي دليل تاني يا فندم، الصراف ده حالته المالية سيئة جدا وناوي يجهز بنته اليومين دول. كده يظهر إنك عارف داخلياته كويس. عارفها كويس قوي يا فندم. أنت لك علاقة بالصراف ده؟ أنا لا يا فندم، ماليش أي علاقة بالمرة. افهمني كويس، أنت بينك وبينه حاجة؟ زي إيه يا فندم؟ يعني بالعربي بينك وبينه سوء تفاهم؟ لا لا لا يا فندم، مفيش حاجة أبدا. مال جاي تشهد ضده ليه؟ إيه الدافع؟ المسألة يا فندم مسألة ضمير ولازم أقول الحقيقة. طب متشكر، اتفضل أنت. والله العظيم يا فندم أنا بريء. يعني ما زلت مصر على الإنكار؟ يا فندم حرام تتهموني التهمة الشنيعة دي، أنا بقالي فوق 25 سنة صراف وعمري ما حد شك في ذمتي. أمال الفلوس راحت فين؟ جايز أكون غلط لكن ما سرقتش. اسمع، أنت تقدر تدفع 400 جنيه؟ يا ريت يا فندم. طيب أنا كل اللي أقدر أعمله دلوقتي أدي لك فرصة أخيرة لمدة ساعة واحدة تغطي فيها العجز اللي عندك. أه؟ وإلا فأنا مضطر أتخذ ضدك الإجراءات اللازمة، أنت فاهم يعني إيه؟ يا فندم ملوش لزوم لا ساعة ولا ساعتين، أنا ما حلتش حاجة. يا سعادة البيه، في واحد برا بيسأل عن الصراف وعاوز يقابله. مين هو؟ اسمه إيه؟ هتقولي هنا، يمكن ده له صلة بالحادث أو شريكه. تعالى قرب شويه الناحيه دي. انت اسمك ايه وصفتك ايه؟ محسوبك عبد الجواد رمضان، ساعي في شركه المنسوجات. وجاي تعمل ايه هنا؟ عايز مين؟ جاي لحضره الصراف بتاعك وعايزه كده في كلمه سر. يعني في سر بينك وبينه؟ انت تعرف الشخص ده يا سيد شريف؟ ما اعرفوش شخصيا لكن شفته قبل كده. شفته فين؟ افتكر جاني النهارده صرف شيك من عندي. يعني ما فيش بينك وبينه سابق معرفه؟ لا يا فندم. لا يا استاذ، بدي اكلم حضرتك كلمه صغيره بس. قول، ساكت ليه يا فندم؟ عايز كلمة يعني أكلمه كده على انفراد يعني لو تسمح. وعلى انفراد ليه؟ أيوة أتكلم زي ما أنت عايز، أنا مش خايف من حاجة. لا حول الله يا رب، اتفضل. الله وكيل الغفلان. إيه ده؟ ده باكو بتاعكو بخمسمية جنيه. ها؟ مية ورقة فية خمسة جنيه، رجعوا بقى مطرحه وهات بداله باكو بمية جنيه. أصل حضرته يا فندم من باب السهو صرف لي خمسمية جنيه، خمس بكاوي، أربعة منهم في الجنيه واحد، والباكو ده أبو 500 جنيه هو الخامس. الحمد لله، يبقوا هم 400 جنيه. عرفت بقى أن شغلك بايظ يا فندم؟ جل ما لا يسهو. والغلط مردود يا فندم برضو، والحق علي أنا، كان واجب علي أن أخد بالي، ما كانش اللي حصل حصل. يا ما في ناس طيبين، الدنيا لسه بخير، الحمد لله اللي وقعت في إيد واحد عنده مروءة وضمير ولا يقبلش المال الحرام. والحكمة إنه راجل فقير ساعي بسيط في محل تجاري، يمكن مهيته ما تزيدش عن 5 جنيه. الغنى غنى النفس يا شريف، ده كله برضه راجع لطيبة قلبك، واللي يعمل طيب يلاقيه طيب. إنما الراجل ده يا بابا حقه مكافأة، ده يستاهل كل خير. تصوري يا عزة، المدير بتاعنا بنفسه حاول يديله من جيبه ما أمكنش أبدا، راجل أمين وكله نبل وعزة نفس. ولا شوف الفرق بينه وبين زميلك عديم الأخلاق اللي شهد ضدك شهادة زور. أهي جات على دماغه، المدير ما عتقوش، جاب له 15 يوم خصم ونزلوه تحت في الأرشيف. يستاهل، ده ستر ربنا اللي انتهت الحكاية دي على خير. انتهت بخير وكمان بسلفة وافق عليها المدير قبل ما نخرج. خلاص يا بابا، ايدك بقى على الرسوم بتاعتي. الرسوم وكل طلباتكم، انا ماليش بركة لانتم. اتفضل، ادي 10 20 30 40. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن الصراف، كتبها أحمد علي الأحمداوي. صور الشخصيات ناهد سمير، نوال الجمل،